مضى من السنوات سنة أو سنتين أو ثلاثة سنتين ممكن يطلع فلوس دي مبكرا دلوقتي أيوة ممكن يبقى تعجيل يعمل في مهنة يدخل بضاعة هذه المهنة ويبيع منها طول العام كثيرا ما يبلغ هذه بضاعة النصاب وتزيد عليها هل عليها زكاة؟ نعم عليه زكاة طالما أنه زاد عن النصاب أعتقد أن معظم الأسئلة قريب منها قريبا من بعضها كلها بتدور حول كل واحد هيجيب السؤال بتاعه